Masisondele, masisondele, phila noxolo yelele. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu rabbi la uridu siwah. يرتاح قلبي كلما نادى اشرح صدري بالذكر يا الله يسر أمري في كل ما ألقاه نور دربي واحفظني يا رباه أنت أنيسي دوما يا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر في ذكر ربي يطمئن قلبي وتذوب أحزاني ويغفر ذنبي اشرح صدري بالذكر يا الله يسر أمري في كل ما ألقى نور دربي واحفظني يا رب اشرح صدري